رجل عقد على امرأة لكنه دخل بها ثم حدثت مشكلة بين العائلتين وحدث طلاق، وبعد الطلاق بيوم قال لها أرجعتك، وحدث بينهما مقدمات الجماع، فما الحكم الآن؟ وهو لما قال لها أرجعتك وحدث بينهما مقدمات الجماع كان في نيته أردها إلى عصمته، وقبل أن يطلقها الطلقة الأولى حدث بينهما جماع كامل. أولا، المسألة هنا من فرعين. الفرع الأول حكم الطلاق وهل هو واقع أم لا. الثاني حكم الرجعة وهل رجعت بهذه الكلمة وبما جرى بين هذا الرجل وزوجته أم لا. أما حكم الطلاق فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يطلق الرجل زوجته في طهر مسها فيه أو في أثناء حيضها. والسائل يقول بأنه قد تمت معاشرة بين الطرفين ليلة إيقاع الطلاق، فهذا يأثم لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الطلاق، وأنه لم يأتي بالطلاق على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، أي في طهر لم يمسها فيه، لكن هذا طلقها كما يبدو في طهر مسها فيه ليلة إيقاع الطلاق، فهو آثم لهذا فيستغفر ربه عز وجل. ومع الإثم يقع الطلاق على الراجح، وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا طلق المرأة في طهر مسها فيه فطلاقه واقع، وهو الذي يترجح عندي، فحسبت على المطلق هذا تطليق. ثم قوله أرجعتك وفي نيته أن يراجعها، اللفظ وحده يكفي لإرجاعها ما دامت في عدتها، وهو يقول إنه قال لها أرجعتك بعد يوم واحد من الطلاق، إذن الرجعة صحيحة، لكن كان يلزمه أن يشهد على الرجعة اثنين من العدول، وبوسعه أن يستدرك ذلك الآن فيقول اشهد يا فلان ويا فلان أني طلقت زوجتي ثم أرجعتها في اليوم التالي. أما مسألة ما جرى بينهما من مقدمات الجماع فهذه تؤكد رغبته في إرجاع المرأة إلى عصمته، والعلماء يقولون إنه إن أتى شيئا مما يجري بين الرجل وزوجته بنية الإرجاع فهذا يكفي حتى عن التلفظ بكلمة راجعتك أو أرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحو ذلك. فإذا الطلاق واقع والرجعة صحيحة، لكن يلزمه على الراجح أن يشهد شهيدين عدلين على طلاقه وإرجاعه، والطلاق الإشهاد على الرجعة أقوى من الإشهاد على الطلاق. فالسائل يستغفر ربه جل وعلا ويحتسب طلقة وقعت والمراجعة صحيحة، ويلزمه أن يشهد شهيدين على هذه الرجعة، والله أعلم.